آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس 56 بعد 105 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقد بدأنا في الأسبوع الماضي بباب ذكر الموت وقصر الأمل، وأصغينا إلى الآيات القرآنية التي افتتح بها الإمام النووي هذا الباب كعادته، ووقفنا عند هذه الآيات بشرح مختصر. والآن ننتقل إلى الأحاديث التي ذكرها لنا الإمام النووي في هذا الباب. الحديث الأول عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري في صحيحه. هذا الحديث القسم الأول منه مرفوع من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقسم الثاني موقوف على ابن عمر كلام سيدنا عبد الله بن عمر. القسم الأول هو هذا، يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، هذا هو المنكب، فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هذا هو الجزء الذي يرويه لنا عبد الله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجزء الثاني من كلام عبد الله بن عمر، وكأنه استقاه أو اقتبسه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه وصية أوصى بها رسول الله عبد الله بن عمر، وهذه الوصية ليست خاصة به، بل هي له ولسائر أمثاله أي للبشر جميعا. ولكن لعل المصادفة اقتضت أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام ليس أمامه أحد إلا عبد الله، فاختصه بهذه النصيحة لأنه لم يكن معه آنذاك أحد. وكثيرا ما يصادف أن يكون مع رسول الله أحد الصحابة، مثل سيدنا جابر يوم رجع هو وإياه من غزوة المريسيع أو بني المصطلق، صادف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان هو وجابر مع بعض، فاختصه ببعض النصائح ممكن. أو مثل عبد الله بن عباس عندما كان صغيرا صادف أن كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، يعني أركبه رسول الله وراءه على ذاته. في الطريق النبي عليه الصلاة والسلام انتهز فرصة وجود هذا الشاب بل ربما هذا الطفل معه، فأسمعه بعض النصائح والعظات. قال له: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا استعنت إلى سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذه نصيحة واقعة الرسول عليه الصلاة والسلام ما ميز بها عبد الله بن عباس عن الناس، لكن صادق أن عبد الله بن عباس كان معه على دابته، وكان النبي عليه الصلاة والسلام ينتهز الفرص ولا يضيعه. شاب معه ينبغي أن ينصحه ببعض النصائح، يوم آخر يكون جابر معه ينصحه، يوم آخر يكون معه عبد الله بن عمر معا، يمشيان في طريق أو في مكان أو في مسجد، فلا يضل عليه بالنصح. وهذا شأن المربي دائما، إذا وجد شابا إنسانا ما كائنا ما بمناسبة معه لم يفوت الزمن أو الفرصة سدى، بل ملأ الفرصة بما يرضي الله وأوصاه بشيء من الحكمة. إذا كان من عادة النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى أمامه أحد من أصحابه أن يخصه بنصيحة، وهذه النصيحة طبعا ليست له خاصة من دون الناس، ولكن لأن الظرف اقتضى أن يكون رسول الله معه هذا الصحابي وجه النصيحة إليه. فما هي النصيحة التي وجهها إلى عبد الله بن عمر؟ يقول عبد الله: أخذ رسول الله بمنكبي. لماذا يقول بمنكبه؟ يكفي أن يقول له هذه الكلمة رأسا. ما قيمة أخذ رسول الله بالمنكب؟ أخذه صلى الله عليه وسلم بمنكب عبد الله بن عمر قبل أن يقول له هذه الكلمة إيذان وتنبيه إلى أهمية الكلام الذي سيقوله له. هذا أخذ بمنكبه ليوقظه من سبات، لينبهه من غفلة، وكأنه يقول: اسمع، سأقول لك كلمتين لا مزيد عليهما، لكنهما في غاية الأهمية، فأصغ جيدا إلى ما سأقول، ولا يشردن ذهنك عن هذه الكلمة التي سأقولها لك، ولا تنخسرن قيمتها لأنها كلمتان منفزتان. كيف نفع رسول الله عبد الله بن عمر بهذا الهز؟ أخذه من منكبه، أي هزه هكذا، أخذ بمنكبه ثم قال له هكذا. إذا هذه الكلمة ذات أهمية كبرى، هذا ما يعنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كلمة موجزة جدا، لكن انظر إلى البعد الذي في داخل هذه الكلمة، تحمل هذه الكلمة أوقارا من المعاني. كن في الدنيا التي تعيش فيها كأنك غريب أو عابر سبيل. ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت في الدنيا غريب، أنت في الدنيا عابر سبيل. والواقع أن الإنسان غريب، لو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي حق، ولو قال أنت في الدنيا عابر سبيل فهي كلمة حق. طيب لماذا لم يقل؟ وإنما قال له: كن في الدنيا كأنك غريب. أي شبه نفسك بحال من هو غريب أو بحال من يعبر سبيلا يعني طريقا من بلد إلى بلد. لماذا قال له هكذا؟ كن في الدنيا كأنك. النبي عليه الصلاة والسلام حكيم ويعلم أن الله عز وجل أحكم الحكيم وأن الله عز وجل خلق الإنسان فوق هذه الأرض ليعمره. وكلكم يقرأ في ذلك قول الله عز وجل هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها أي كلفكم بعمارتها. نحن غرباء الفعل ولكن على الرغم من كون أننا غرباء فإن الله عز وجل أمرنا أن نستثير خير الأرض وأن نخرج كنوزها وأن نبنيها وأن نقيم المجتمعات وأن نهيئ أسباب رغد العيش للأسرة الإنسانية أجمع. طيب الذي يفعل هذا ليس شأن يعني هذا الفعل ليس شأن الإنسان الغريب. أنت عندما تكون غريبا في بلد تسيح فيها لشهر أو لمدة ثم تريد أن ترجع وليس في هذه البلدة قريب لك ولا رحم ولا صديق وأنت تعلم أنك جئت إن جئت البارحة وبعد أيام سترحل مستحيل أن تبني فيها مشروعا أن تستثمر فيها أرضا أو كفرا. وإن قال لك ذلك قال تقول مالي ولهذا أنا غير سأرحل ليست هذه بلدي سأرحل هذا في وطن. إذا مشاعر الغربة تمنع الإنسان من أن يستقر ويبني ويعمر وإلى آخره. والله عز وجل أمرنا أن نعمر هذه الأرض العمران المادي والعمران المعنوي يعني العمران الحضاري والمدني بكل معنى الكلمة. طيب من أجل هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما قال يا ابن عمر اذكر أنك في هذه الدنيا غريب قال كن في الدنيا كأنك لا تستطيع أن تعيش حياة الغرباء في الدنيا وإن كنت غريبا لا تستطيع. وهذا من رحمة الله عز وجل لأنك لو عشت في الدنيا حياة الغرباء فعلا لن تفعل شيئا. وأخوك الذي إلى جانبك الذي قال هو الآخر شيء والثالث والرابع والسادس كل واحد يرى نفسه غريبا يعبر سبيلا سيرحل منه إذا ستبقى هذه الأرض هامدة جامدة ولن يستثار من باطنها فخر ولن يشاد عليها أي بناء ولن ينهض الإنسان بالوظيفة التي كلف بها وهي العمارة. من أجل هذا الباري عز وجل أبعد الإنسان عن شعور الغربة رغم أنه غريب في الأرض وهذا شيء عجيب في الواقع. يعني الإنسان هو غريب ومع ذلك يعيش في هذه الأرض حياة المخلدين. ولو أنك سألته لعجب من نفسه يعني الإنسان يعود إلى عقله طيب أنا ربما أموت غدا أو بعد شهر أو بعد عام لماذا أبني وأشيد وأفعل ما يفعله المخلدون؟ احتار لماذا تجد نفسك منتفعا بكل الأمر إلى هذه حكمة ربانية حكمة ربانية. ولذلك يقول أحد التابعين اسمه سعيد بن عبد الرحمن يقول إنما عمرت هذه الدنيا بقلة عقل أهلها كلام سليم إنما عمرت هذه الدنيا بقلة عقل أهلها يعني أهل هذه الدنيا الذين جاءوا ثم ذهبوا ثم جاء من بعدهم فذهبوا كل واحد منهم يعني كان يعاني من قلة عقل لذلك كان يذهب الى الجزائر يبني ويشيد ويقيم المشاريع التجاريه الصناعيه ويفعل وكانه لم يموت. لو ان عقله تماما كان يقظا وكان متنبيا لما فعل ابدا لما فعل. لكن تسال طيب لماذا يغيب عنه عقله حتى ينسى نفسه فيعيش في هذه الدنيا حياة المخلدين برحمة من الله سبحانه وتعالى. وأنا أضرب لكم مثلا هو ليس مثلا هو واقع واقعنا جميعا لكنني أجسده في هذا المثل التالي. لو أن إنسانا أقيم في دار من أجمل الدور وأوسعه وأمتعه وقد أصفت بأجمل أنواع الأثاث وأمتعه وأحيطت هذه الدار بحديقة واسعة غناء وحشيت هذه الحديقة وهذه الدار بكل أنواع الملذات وأطايب الطعام والأموال الكثيرة. وقيل لي هذا الإنسان الذي أقيم في هذه الدار هذه الدار لك أسكن فيها كما تشاء وهذه الأمتعة أيضا وهذا المال السيول المالي بين يديك تفعل بها ما تشاء ولكن اعلم أن المحكمة في هذه البلدة قضت عليك بالإعدام وهذا هو صدق حكم الإعدام. ونظرت الرجل فعلا أن محكمة هذه البلدة المحكمة الأخيرة التي لا شك في حكمها وفي قراراتها قد قضت عليه بالإعدام شنقا أو رميا بالرصاص. لكن متى سينفذ الإعدام؟ لا يعلم. أكثر كل من يغلب عليه بالإعدام الحقيقة لا يعلمون متى ينفذ فيهم الإعدام إلى الساعة التي تحين. وقدم إليه هذا الصرف وقيل له هذه الدار وتمتع فيها كما تشاء. ماذا يصنع هذا الرجل؟ هل سيتمتع بهذا المعنى؟ هل سيركن إلى شيء من هذه اللذائذ؟ هل سيأخذ هذه الأموال ويبني بها مشاريع وأعمال وما إلى ذلك مع أنه يملك هذه الأموال في داره؟ هل سيفعل شيئا من ذلك؟ إطلاقا. بل الحقيقة التي لا ريب فيها أنه عندما ينظر إلى جمال هذه الدار يجد في هذا الجمال سوادا وشؤما قتالا. وعندما يدخل الى غرف الدار فيجد هذا الاثاث الفاخر يرى كان هذا الاثاث يبكي عليه يشعر وكان كل هذه المتعه التي في داخل الدار تاخذ بخلاقه. وعندما يشعر بالجوع ويجد الطعام امامه ويمد يده ليأكل الواقع أن اللقمة تدخل إلى فيه ولكن حلقه يغص بها أليس كذلك؟ كل من لا يعلم مع أنه لا يعلم سينفذ فيه حكم الأعلى بل هو يعترف أن الحكم الأعلى ربما عفى عنه لأن الحكم بالإعدام لم يوقع بعد ربما مثلا وحتى لو وقع ربما ياتيه ومع ذلك فهو يعرض عن المال ويعرض عن المتع ويعيش دائما في هم الساعه التي سيعدم فيها. الان انا اسال نفسي واسالكم من هو هذا الانسان الذي قيل له هذا الكلام وقدم له صدق قرار الاعدام؟ هو كل واحد منكم. هل في هذا من شك الوضع؟ نحن نعيش في لا أقول فيلا وحيطت بها حديقة أوسع نعم. لكن كل منا ياخذ من هذه الدنيا مقدار هذا المثل لا اكثر. نعم. طيب افرض ان الدنيا رقصت من حولك وان المال تكاثر بين يديك وان المتعه كلها هيئت امامك، طيب انت محكوم عليك بالاعدام، لا تستطيع ان تتمتع. ينبغي ان يكون وضعنا وضع هذا الانسان، لان نحن الذين حكم علينا بهذا الاعدام، وهو حكم لا نقض فيه. حكم الاعدام فيه نقض احتمال، لكن الباري عز وجل يقول كل نفس ذائقة الموت، يقول أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، أليس كذلك؟ وربما كان هذا الموت غدا أو بعد غد أو بعد شهر أو بعد عام، تماما تماما شأن الإنسان الذي قضي عليه وحكم عليه بالإعدام. لماذا زاد تنسل منه العافية يوما بعد يوم على الرغم من طيب مقامه وعلى الرغم من الدنيا التي حشرت في داره بسبب أنه قرأ هذا القراء بينما نحن نفس الوضع تماما، لكننا نتمتع بالدنيا ونفرح بالمال ونقص لمتع الحياة إذا بحث أمامنا عن يسرة أو يمنى، تنفرت هذه أعجوبة الأعاجيب أيها الأخوة. لو أن الإنسان استحضر هؤلاء وكان يقظا لعاف كل ما في هذه الدنيا من أطايب الطعام، من المتع، من التجارة، من الشهوات، من الآوار، طبعا لا شك في هذا. لكن يا عجب أن الإنسان ينسى، الإنسان يحجب عن هذا بشيئين، النسيان وقول الأمل. ينسى هذه الحقيقة أن الموت لرسولنا، ثم إن آماله بالحياة تمتد وتمتد إلى ما وراء الموت، إنه لا يتذكر الموت، لذلك الأمل يخترق حاجز الموت إلى ما وراءه. من الذي فعل بالإنسان هذا؟ من الذي ابتلاه بهذا النسيان؟ من الذي مد له حبل أمل؟ الله، وله في ذلك حكمة، كي لا تترك مهمتك التي وكلت إليك، كي تنهض بعمارة هذه الأرض. صحيح أنت راحل، لكنك تعمرها لأنك مكلف بأن تنهض. جماعة حكم عليهم بالسجن المؤبد وللأعمال الشاقة، تأتي فئة من هؤلاء المساجين يكلفون ببناء، يبنونهم لا يبنون لأنفسهم، وظيفة يكلفوا بهم، بعد حين ينقلون إلى مكان آخر يأتي فوج سهل فيكلفون بمتابعة العمل نفسه، لا إشكال. نحن هكذا جيل بعد جيل بعد جيل كلف بعمارة هذه الأرض، نحن نبني لمن بعدنا وبعضهم ومن بعدنا يبني لمن بعدنا وهكذا. طيب لكي يمارس الإنسان هذا الواجب ينبغي أن يكون ثقل الموت بعيدا نوعا ما عن كاره، ينبغي أن يبتعد شبح الموت عن ذهنه حتى يستطيع أن ينبغي، وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى. لكن الباري عز وجل دائما يحذرنا من التطرف، من التطرف هكذا او هكذا. بما ان الباري اكرمنا بالنسيان، النسيان الجزئي، اكرمنا بالامل، الامل الجزئي، فالتربيه الربانيه تقتضي انه حتى هذا الدواء ما يسكننا، كمان ما يسكننا. هي واحد شاب مثلا عنده دراسه وعنده امتحان وعنده كذا كذا، نعم، من شده توتر الاعصاب وما بينام، ممكن نعطيه يعني حبه فاليوم شيء صغير جدا جدا بحيث ان المرض الانساني فيه مده ينام في 24 ساعه. رب العالمين اكرمنا بجرعه دواء هذه الجماعة تمتعنا بشيء من النسيان، تمتعنا بأمل حتى نلتفت إلى الدنيا فننهض بالمسؤولية التي كلفنا بها. لكن هنا ممكن للإنسان أن يستغل هذه الجرعة من النسيان فيلجأ إليها ويأخذ هذه الجرعة جرعات، وذلك لأن يسلم نفسه بالشهوات والملاذ والأهواء حتى ينسى الوطنية وينسى مصيره النهائي. رب العالمين يقول لا مهيت لهالدرجة، هذا تمرد، هذا يشقيك، كما أنك لو دائما وضعت النور نصب عينيك وأنت لا تتجاوز هذا التصور كذلك يشقيك. نعم، ينبغي أن تأخذ الحد الوسط، والحد الوسط هو هذا الذي ربانا عليه كتاب الله سبحانه وتعالى. زين للناس حب الدنيا من الشهوات، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. زين للناس حب الشهوات، ما معنى كلمة زين للناس؟ أي شاء الله عز وجل أن يجعل هذه الشهوات كحبة الغلو، كجرعة الدواء التي تنسي، أدخل حبها في قلبك حتى يقوم حاجز رقيق بينك وبين الموت، فتمارس بفضل هذا النسيان مهام الحياة الدنيا التي كلفت بها. تبني أسرة، تتزوج، تبني تجارة، صناعة، زراعة، صحيح أنت ميت لكن تترك ذلك للجيل الآتي. نعم، زين للناس حب الشهوات، قد يقول يا رب صبر لماذا زينت لنا حب الشهوات وأنت تقول فيما بعد، قل هل أنبئكم بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري. صحيح، زينها لك كزرعة بسيطة، وبنفس الوقت أيقظ حتى لا تسكرك هذه الجرعة أكثر مما ينبغي، أكثر مما ينبغي. وجاء المصطفى صلى الله عليه وسلم فأكد هذه الدرجة، قال لسيدنا عبد الله بن عمر وهو يقول لنا جميعا: كن في الدنيا كأنك غريب، يعني شيء منه غريب، لن تكون غريب، أنت غريب لكن لن تستطيع أن تمارس غربتك، لأن الله جعلك تشرعب إلى الدنيا، جعل هذه الدنيا مهو قلبك وفؤادك، فبسبب ذلك تنسى غربتك، ولكن إياك أن تنسى غربتك نسيانا كليا، بحيث يأتيك الموت فجأة وأنت لم تستعد له. لا، كن في الدنيا كأنك غريب، أي مارس في الدنيا حياة الغرباء، لأنك في الواقع غريب، تمارس الغربة فعلا لن تستطيع، ولله في ذلك حكمة. أبدا، لاحظوا أيها الأخوة، عندما تأتي جنازة نخرج معها إلى المقبرة، ويقف بعض منا على فوهة القبر وينظرون إلى الميت وهو يدلى إلى لحده وقد كفر، وأنت كنت تراه قبل قليل وقبل أيام يتشقر فجوة ويباهي بماله الناس وبجماله وبصحته وعافيته، تنظر إلى هذا المآل فتشمئز من الدنيا، تشمئز من التجارة، تشمئز من الطعام، من الشراب، كل واحد منا ينال وارث شيء. لو هذه الحالة بقيت دائما لا تركت التجارة، ولا تركت الزراعة، ولا تركت الدراسة، ولا تركت الوظيفة، وجلست في ذلك وأنت تفكر في الموت والنتيجة التي تنتظرك ترى بعد كم ساعة، بعد كم دقيقة، وأنت تتخيل حفرتك التي ستدل فيها. لكن يا عجب من لطف الله، بعد أن يعود هؤلاء الناس من التربة من المقبرة تلقى زلال المقبرة بأذنها ساعة أو ساعتين أو ثلاث ساعات، ما ثلاث ساعات، بعد يوم أو يومين إذا بهؤلاء الناس وكأنهم قد تحرروا من أغلاقهم، وكأنهم أمي يخرجكم من سجن نسوا ذلك الموت وعادوا يعافسون الدنيا وعادوا إلى شهواتهم وأهوائهم وكأنهم ليسوا هم الذين دخلوا بسم الله فتعاملوا مع لطف الله معاملة وسطية ولا تتفرقوا وتحكمهم إلى هذه الدنيا ركن الاستبداد لا بل ما رجوعها ولكن تذكروا انكم غرباء فتصرفوا مع الدنيا تصرف الغرباء تصرفوا مع الدنيا تصرف الغرباء هذا مثل كلام سيدنا رسول الله كلام دقيق كيف اتصرف مع الدنيا تصرف الغرباء اتبعوا وراجعوا يدي منها لا عبد الله بن عمر ما كان يترك الدنيا كان يغيبها لا صنع تعامل مع الدنيا ولا تضعها في قلبك ابني وعمل وتمتع ومتع اهلك بالمال ولكن اياك ان تتعشق شيئا من ذلك اياك ان تتصور انك مخبئ نعم اياك ان تبكي كما قال ابن حجاج لعلنا من سبقت واذا بطشتم بطشتم جبارين يعني تتصورون انكم سيكون ناصيه الكهف وانه لا يستطيع احد يخرجكم من هذه الدنيا ابدا وتتخذون المسلمين على انكم تخرجون واذا بطشتم بطشتم جبارين اتخاذ المصانع ليس هو المشكلة لكن فرق بين من يتخذ مصنعا وهو يركن اليه ركوب المخرب وبين من يركن المصنع وهو يعلم انه غدا سيأخذ يده منه اذا لماذا تبني تبني ان الله اخبرني بذلك تبني لانها عبودية امارسها لله عز وجل الله عز وجل خلقني ان اكون خادما للجيلات احمل وجمل واتعب نفسي واتبع فاذا جاء الموت اكون ها انا اديت واجبي وسلام على الدنيا التي جعلت منها روحا في حرمي اديت فيها واجبي وياتي الجيل يبهم من بعدك اين يستفس هذه المهمه اذا انت تعيش في الدنيا فعلا كانك غريب كانك غريب تمارسها لكن ممارسه الانسان فيه انت سافرت الى الغرب لاول مره رايتها لم تعرفها قط لكن انت انسان رايت في هذه البلده اسره منكوبه من كل تحتاج الى من يعينها ويقف بها وينهضها من كبرتها وانت لديك الادراء عندي صنامه وعندي فن وعندي ادراك وعندي مال فاتجهت الى هذه الاسره وحملتها على امرها وانقذت هذا مكتبها وانظرت في سبيل ذلك ربحا من الزمان وكأنك أهل لهذه الأسرة وأنت تعلم أنك غريب في هذه اللحظة لكن ما الذي جعلك تستغل هذا الأمر وأنت تعلم أنك غدا راح إنسانية لأنك تعلم أن هذا العمل يقربك إلى الله عز وجل أنجزت مهمتك التي استغرقت شهر شهرين ثلاثة أشهر واطمأنت إلى أن هذه الأسرة أنقذت بسببك من شقائها تقوم والآن أحييكم والسلام عليكم ورحمة الله لأن هذا البلد ليس بلدي وأنا أخرج منه ولكن أنجزت مهمة أنا سعيد لأن الله قد وفقني لإنجازها هذا الغريب عندما يمارس هذا العمل هو شأن الإنسان الغريب عن الدنيا الذي يمارس ما تكلفه الله سبحانه وتعالى به من بين من يتمثل وصية رسول الله ويطبقها على نفسه كن في الدنيا كأنك غريب أو أهم عابر سبيل وبين من يمارس الدنيا كأنه مخلد كلاهما يستغل كلاهما يغني ويفيد لكن الأهم الذي يتمسك بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤدي العمل بسبب أنه موظف في هذا العمل تماما كهذا الذي انقذ هذه الاسره في بلد الغربه. يبني يتاجر يصنع يزرع يخلع يحيي الارض، لكن ابدا لا تتعلق هذه الدنيا بقلبه. وكيف تتعلق الدنيا بقلبه وهو عنها راحل؟ لا يمكن ان تتعلق بها، هو سيرحل عنها لان الموت يوم مليئ. وهكذا هذا هو الفرق، وتلك هي ثمرة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ثم الإنسان الذي يعيش في هذه الدنيا كأنه غريب، في صلاته متعبد، في تجارته متعبد، في زراعته متعبد، في دراسته متعبد، في صناعته متعبد، حتى وهو يمارس متعته متعبد، ذلك لأنه يمارس هذا كله وهو يقول أنه موظف من قبل الله لهذا العمل. مثل ذلك الغريب الذي كان يمارس مهمة إنقاذ تلك الأسرة. وإلا فما معنى قول المصطفى عليه الصلاة والسلام: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تقوى فيه شمس تعدل بين السنين صدقة، أمر بمعروف صدقة، نهي عن المنكر صدقة، تمرض الأذى عن الطريق صدقة، تعين رجلا فتحمله على دابته أو تحمل متاعه عليها صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة، واللقمة تضعها في فرائك صدقة. سبحان الله. إذا الدنيا كلها تحولت إلى طمع صدقة، يعني طمع هذا، لأن هذا الذي يفعل هذا كله يفعل هذا وهو مصطلح بقول رسول الله: كن في الدنيا كأنك أو عابر سبيل. أنا لو علمت أنني غدا الساعة الثانية ظهرا سيطرق بابي ملك الموت، فليس لي من هذه الدنيا إلا مثلا 18 ساعة. ومشيت في الطريق ورأيت أذى في الطريق رأسا أتجه وأميط هذا الأذى عن الطريق وأنظفه للمرة، لا أقول شو في الطريق وشو مدري بلد، أنا بعد ساعة ساعتين عشر ساعة ميت، شو في الناس. وإذا رأيت هنالك أرض مال، وهذه الأرض تحتاج إلى إحياء، تحتاج إلى زراعة، انظر فأجد أنني مكلف بأن أحيي هذه الأرض، سأكلف بهذا على عبادي، رأسا أشمر وأحرص وآتي بالفسائل عن الشتم وأغرس وأزرع وأدير المياه وأفعل وأنظر إلى ما قد صنعت رغم أني أعلم أنني غدا راح. ما الذي يدفعني إلى هذا؟ يدفعني إلى هذا أني موظف، طالما النفس يصعد ويهبط أنا موظف في هذه الدنيا في هذه الأعمال. عندما يأتي ملك الموت يقول يا رب الآن ما لم أستطيع أن أمارس أو أن أتابع، انتهى الأمر. ننظر كم من الفرق بين هذا الإنسان الذي يتحرك لأنظر إلى حتى قبل موته بساعة أو ساعتين، وبين الإنسان الذي يمارس العمل ذاته تعشقا انتظارا على الدنيا وملا فيها. تأثرنا اليوم في هذه الحالة، انظر إلى الفرق. هذا الفرق هو الذي حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم كل منا أن يقع في التباس فيه. كن في الدنيا كأنك أو عابر سبيل. كل ما ذاك الرجل، أنا عندما أخرج في الصباح إلى متجري فرغم أنني كنت تاجرا أؤدي عملي تماما كما يؤدي أي إنسان، لكن إذا رأيت أمامي صفحة رابحة جدا بس بشرط أن أغض النظر عن غش، وضعا أضع عملية ربوية، صفقة ربوية لازم يعني إبلاعها مو مشكلة. نعم، فأنا عندما أمارس عملي كما قال رسول الله في الدنيا كأنك غريب، أعوذ بالله هذه وظيفة يمارسها غدا ساحة دعي الى سجن في دار مستاجر ثم دعا رب صاحب الدار الى ان يخرج منه ويوصي بالقانون يقول له ابق في دارك سواء طالبك صاحبها او لم يطالبك بها لن يستطيع ان يخرجك. اذا كان هذا الانسان يعيش كما قال رسول الله كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل الله والله لا يرضى ان يقيم 24 ساعه ماذا يقرر مالك الدار انه لم يعد يسمح له بالبقاء فيها وبعد ان انتهى عقد الايجار السنوي. ولو قال له قائل يا اخي القانون نعم لا تسال فانه يقول والموت الذي يتربص به انا غريب في هذه الدنيا انا اصلا غريب سكن في هذه الدار ولا في هذه الدار حتى ولا في الشارع الغريب وين ما انتحش محت الدماء أنا هذه وقت. لكن لو كان علاقة بالدنيا علاقة الإنسان الراكب إليها المخرج فيها يستغل هذا القانون ولا يتعرف على المالك إطلاقا بشكل من الأشكال. ونحن هنا عندما نقول هذا الكلام ننظر إلى أنفسنا فنجد أن وصية سيدنا رسول الله هي الدليل. لسنا نحن الغرباء. النبي قال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. انظر إلى الناس اليوم تجد أن مو نحن الغرباء بسبب تمسكنا والله بوصية سيدنا رسول الله وإنما وصية رسول الله هي التي خلت بيننا غريبا. من منا يدرك هذا الكلام؟ من منا يتفاعل مع نعيش في الدنيا ونتمتع بها ونمكر بأقدامنا أوامر الله في سبيل أن نمكر إلى متعنا. هذا شأن من؟ شأن من قال الله عز وجل عنهم تتخذون مصانع لعلكم تخلدون بدافع شعوركم بدافع شعور منكم بأنكم مخلدون. وإلا قولوا لي أنا ذكرتكم مرة في هذا المسجد رجل مصلي يقول بحسب الظاهر المتدين نعم له دار يعمرها وفي دار مستأجر قرر المالك أن يخرج وقف يعني حرر رجل ماذا يصنع له صديق شاب أراد أن ينقذه من هذه الورطة قال له الآن موجودة فالدة اسكن فيها ليس ما تتمم بناء ذلك واخرج من دار المستأجر. الرجل من الحال مخجول منه وكذا لا لا لا أعوذ بالله نحن أخوان تفضل اسكن في داري. قال له طيب أنا بسكن بس بأجرة بأجرة. قال لك يا أخي بأجرة بدون أجرة أعراض ماشي شغلك لبين ما أول هي لك اللي يبدو خلاص سكن. هذه مو قصة خيالية مو قصة عصير زاد وعشرة سكن في هذه الدار وأخذ يتم المدار شيئا فشيئا حتى علمت بكل معنى الكلمه بعد سنتين او ثلاث سنوات كما اعود اذكر صاحب الدار الثامن سكن في بيته على فكره بيطلق مع فكره ايد ومطار مرشى شهرين ثلاثه ست اشهر ما عرف ساكن زار قالوا بيت الحمد لله يعني بيتك الحمد لله تمام ليه والله تمام الحمد لله. قال له طيب يعني انت باذن الله بدك يعني تسكن المطهرة وجاء سأله وجاء سأله وإذا قال ما بيطلع قال له كيف طيب أنت تطلع تسكن بدارة قال له شو تعطيني فلوس والله الذي لا إله إلا هو حاجز واقعة في هذه المدى وفي حي عريق يقال إنه عريق نعم مصلي يحب استغل شهامة صاحبه وصار دعاته على عرض من الدنيا ممكن الرجل مات لا طيب هذا الإنسان وضع وصية رسول الله لا وراء ذلك بل تحت كل كن في الدنيا كأنك غريب او عابر السبيل. والله اعتقد ذلك. ما النتيجه؟ النتيجه انه مخلد الى في هذه الدنيا. هذه الدنيا وليس غريبا فيها. كل شهدين يصنعه ويؤتيه في جيبه ويحارب في سبيله الدنيا كلها. لحقه بدون حق. إذا وصية رسول الله للعادة هذا مثل لا نصطاده كنادرة من النوادر، بل غدت هذه الأمثلة هي الغالب. حتى أصبح الإنسان الذي يحب أن يقدم معروفا لا يكاد يستطيع، لأنه يجعل الناس في مظاهره وأشكالهم يصلين متدينين يخافون الله عز وجل، ولكن في براقبهم ألم نكيد من ذلك إلا من رحم ربك. وماذا الذي سيال منهم هؤلاء الذين رحمهم الله؟ لكن المآل ما هو أيها الإخوة؟ من الخاسر؟ الخاسر هو الذي أهمل وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسعيد هو الذي وضع وصية رسول الله الحسنى عليه وتجلبب بجلباب الغربة في هذه الدنيا. نعم، قل تمتع، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، ثم انظر ماذا قال، قل هي للذين آمنوا في هذه الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ذكرهم بالموت، تمتعوا لكن لا تنسوا مآلهم أيضا. الإنسان الذي يعيش حياة غربة في هذه الدنيا يعمل ويمارس كما يمارس الآخرون، لكن وهو يعلم أنه غريب ويعيش حياة الغرباء، هو يجمع بين أمرين اثنين، يسعد نفسه في هذه الدنيا ويبني لنفسه سعادة يراها بعد الموت مباشرة أيضا. نعم، هذا هو المآل. والنبي عليه الصلاة والسلام سئل مرة عن الغنائم، لماذا لا يأخذ حصته أيضا من الغنائم من الخمس؟ قال مالي وللدنيا وإنما أنا كراكب. قال تحت شجرة ثم تركها ومضى. لك شو بدي بالدنيا؟ أنا مثل فرق ماشي بطريق حياة السبيل، تعب شاق شجرة وارفة الظلال في مكان مهب رياح، نزل ونام القيلولة تحت تلك الشجرة ساعة ساعتين ست ساعات، طبعا أخذ قسطا من الراحة. شو بدي أسوي له؟ أنا ضربتي ضربته ومضى وانطلقت. أنا علاقتي مع الدنيا عمر الإنسان في هذه الدنيا عمر قيلولة، وقيلولتك في هذه الدنيا هي عبارة عن الوظيفة التي أقامك الله سبحانه وتعالى لا أكثر ولا أقل. تحرك في هذا الوقت وسر على هذا الأساس. فماذا قيم عبد الله بن عمر من هذا الكلام؟ عبد الله بن عمر جعل هذا مثله الأعلى في حياته، فكان يقول دائما يستحلل من هذا الكلام هذه النصائح، يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. هذا كلام من؟ عبد الله بن عمر. يعني أنا مثل التفسير، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، صح؟ من أدراك بأن الصباح سيشرق عليك وأنت مع الأحياء؟ والله لا أحد منا يستطيع أن يتأكد أن ساعة تمر عليه من جمح الليل وهو في الأحياء، أليس كذلك؟ كل امرئ أنثى وإن قالت سلامته يوما على آلة حربان محمود. وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، أصبحت أول وقت طريق في الأحياء لو أقبلت الصبح طلعت الشمس، لكن هل أنت تضمن أنك ستستمر في الأحياء إلى مغيب الشمس؟ والله لا تعلم. وكم من إنسان سعى سعيه في مناكب الأرض في وضع النهار وهو قوي جل لا مر ولا شيء، وهو في غيان الشباب وجاءه ملك الموت ثم أن يقول له لقد حان الانتقال، تفضل ما في نهار ما نهار شيء مخبى. نعم، لما أنا إذا أمسيت ما ننتظر الصباح، وإذا أصبح ما ننتظر المساء، شلون يكون وضعي؟ انا مع اول دقيقه. اليس كذلك؟ لما انا كنت في المساء هل يعقل يا ترى يصبح تطلع عليه الشمس وانا في الدنيا ام في المقبره او في القبر؟ قول الليل انا هاجر رب العالمين يا رب انت وديان عني. ولما لقيا انا ارتكبت معاصي انا فعلت انا فعلت انا كذا يا رب اخذني جنبي ما بدي يعني انتقل من هذه الدنيا وانت غضبان علي. وبشوف انا مين في له علي حق؟ مين اللي ظلمته؟ مين اللي اغتبته؟ مين اللي اخذت له ماله؟ وبعدين ما تعالوا يا اخي الله يخليك سامحني انا ما حكيت عنها. لا والله انا بعتك بها يمكن يكون فيها شويه فيش كذا الله يخليك لا تعتذر والله يمكن بكره انا ما بكون ما تلاقيني. وين بكون الوضع؟ وفي نفس الوقت ما في مثل هذاك اللي محكوم على الاذى بدين الله ما بعرف عقلي انت لا لا وبنبسط وبقعد مع اهلي وبسلمهم وبسره لاني عم بتقرب بهذا الى الله عز وجل. وكل اولادي المسافه واقف بيني وبين الاخبار الى الله فيما لو كان الناس وصايرين احسن مما تعاملي معاهم اسمى وافضل. نعم نطلع الصباح يفتري الحمد لله الفلاحياء نفس المشروع يأتيني ويساوي نفس المخاوف والدي وهكذا. انظر إلى نفسك كم تكون مقربا عند الله. أنت دائما مع الله، أنت دائما في أعلى مراتب الربانيين والصديقين، رغم أنك في تجارتك في زراعتك في صناعتك في كل ما تريد أن تفعل. ويقول عبد الله بن عمر: وخذ من صحتك لما رأيت ومن حياتك لموتك. انت الان صحيح البدن جئت يمكن بكره والعياذ بالله نسال الله العفو والعافيه لنا جميعا يمكن جئت مرض تقول لحالك لك يا ريتني انا كنت صحيح البدن اشتغلت الشغله وانا صحيح. لا لا تقول يا ريت بدل كلمه يا ريت هلا استغل صحتك استغل مشوارك لا تستغل ذلك في سبيل الشيطان لا تستغل ذلك في سبيل رضا الله سبحانه وتعالى. ثم اهم من هذا ان تاخذ من حياتك لموتك ان تاخذ من حياتك لموتك. انت الان حي لما تموت اذا هذا المعدل انقطع عمله الا من خلاص خلاص بدك بثمان ساعات قبل تنام لو دقيقتين بس تصليهم لكن ما تعرف كل ركعتي لكن ما بتموت بتعرف كل ركعتي ما في ركعتي. نعم هو قام يدعونا الى السجود وهم سالمون. نعم نعم يوم يدعونا الى السجود فلا يستطيعون خاشعه ابصارهم تعرفهم الا وقد كانوا يدعونا الى السجود وهم سالمون. طيب انت الان في الاحياء خذ من حياتك لموتك. لما بكره بيجي ملك الموت مثل تفضل الحمد لله انا قمت بكل ما استطيع ان اقوم به وامل بالله انه كريم وغفور. انا اذكر لا انسى ابدا ان شابا ممن كان يخشى هذه الدروس كان ياتي من مسافه بعيده على دراجه كان شديد الارتباط بهذه الدروس منذ ان كانت في درع السجن ثم تحول الى فجاه وهو في ريعان الشباب وقع من دراجته ميتا لا في انذار ولا في شيء. نعم قال لي الاقربون منه روح وجدت في جيب له ورقه فتحت هذه الورقه واذا هي وصيه يخاطب بها ابويه واسرته. الان انا اسال نفسي واسالكم شاب في ريعان الشباب ما الذي جعله يشم رائحه الموت حتى يكتب وصيته؟ هذا استمر بوصيه رسول الله كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل ينصح اهله يقول لهم انا كنت تائه وسرت في طريق الهدايه وعرفت الله ووجدت انه ليس هنالك لذه في هذه الحياه مثل لذه معرفه الله والانضباط في اوامر الله وانا اوصي اهلي ووالدتي ووالدي ان يسيروا على هذا النهج حتى حياتنا في المستقبل بكره بعد الموت تجتمع هذه الخطره والود. كلام من هذا القبيل كتبه هذا الانسان وهو في وقت لا مرض لا شيخوخ فهو في صدر الكتاب حتى نقول يعني في مكان خطير. انظروا الى الانسان كان ويمارس على بكل ما نتكلم، لكن مع وصيه سيدنا رسول صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كانك غريب الاوان، والله نحن غرباء، لكن الله لطف منا اجعلنا نعيش في هذا الشكل، بس من شرنا الى الغرب شرنا انفسنا الى الغرب. نعم رحم الله ذاك الذي كان يقول: ليس الغريب غريب الشام واليمن، بل الغريب غريب اللحم والكسل. الرجل الذي يرتحل من الشام الى اليمن او من اليمن الى الشام يقول: انا غريب. هذا شغل هو الغربه المجازيه. الغربه هي ان يكون الانسان بعيدا عن وصيه رسول الله، فاذا مات خلقته الغربه عند الموت. بينما الذي يعيش غربته في هذه الدنيا اذا مات يجد نفسه في أرضه، يجد نفسه الدنيا كلها تراقص من حوله، الدنيا كلها تنس من حوله. الكلام سليم. ورحم الله والدي وذاك الذي حاضر والدي كان مرة في جهة من جهات الماء، وكان يمر بالمزرعة لماء الحمضيات، وقد أينعت الأشجار بأزهار الليمون، وانتشر عرق الزهر في ذلك المكان. فكان أبي ينظر إلى هذه الأشجار وقد جمع يديه يتأمل في هذه الأزهار ورائحتها، وإذا بيد أمسكت والدي من الخلف التفت رجل غريب لا يعرفه، قال له: أحب أن أسألك، هل تعرف بيت صباغ الليمون؟ فوالدي قال له: والله انا لست من هذه البلد، انا غريب. فقال له: وانا ايضا غريب مثلك. والدي ظن عندما قال له: هل تعلم بيت صباغ الليمون؟ ظن في اسره اسمها اسره صباغ الليمون. هذه المنطقه قال: والله انا غريب، انا اعرف العيال غريب مثلك. اذا فهم ماذا يعني. يقول له: ما تزهر بالليمون وعرق زهر الليمون بلون الزهر؟ لا تعرف حالك فيه، انتقل منه الى من صبغ، انتقل منه الى المكون، انتقل منه الى من ملا هذا الزهر بعرقه. كن مع الله لانك غريب عن هذه الدنيا. والحمد لله رب العالمين.